السلام عليكم. الحين أنا رايح في طريق العبدلي رايح للمزرعة، وتذكرت سالفتين بقولها لكم على السريع لين أوصل إن شاء الله، وبعطيكم قصة السهرة إن شاء الله بعد قليل، يعني بعد هالفيديو هذا. لكن اسمع السالفة هذه لين أوصل. في عام 2012 أنا كنت وقتها أكمل دراستي في البحرين، ودائما رايح راد على سيارة، تعرفون من الكويت للبحرين فيها تقريبا 600 كيلو 550 كيلو تقريبا. فوقت الصيف دائما إذا بسافر أسافر على يعني أول ما تبدأ تظلم الدنيا، لأن وقت الصيف وطريق عام وسفر و يعني تتعب انت اصلا، حتى التكييف ما يقوم يلحق معك من شده الحراره، فدائما تدور البروده يعني لين توصل هناك ولين تستقر وتقعد تكون الدنيا تو يعني تنور. فاطلع دائما من الكويت الساعه تقريبا 8-9 بالليل، مرات 10 مرات 12 بالليل، ما في مشكله، بروحي رايح راد أخلص كم يوم دراسة وأرجع مرة ثانية يعني. المهم وأيامها الله يسلمكم معي سيارة جديدة، يعني معي سيارة يعني ممكن أنها تعطل علي بالشارع، لا، لكن شو اللي حصل معي؟ أول ما جيت على طريق أبو حدرية معروف جداً، وكانوا هالفترة هذه في المملكة يسووا له صيانة، وفي كثير تحويلات، يعني تتفاجأ بنص الطريق يعني حاطي لك إشارة يمين، تدخل يمين بعدين ترجع مرة ثانية على نفس الخط وانت رايح، مرات في جسر يسوونه لازم تاخذ حواليه يعني تلف يمين وترجع مرة ثانية على نفس الطريق. المهم وماشي بروحي وبالليل، ومرات واحد من كثر ما يمشي بروحه تمر علي ساعة ساعتين ثلاث ساكت، وأنا مو من النوع اللي يعني أسمع يعني أغاني ولا شيء، وأنا لا، أنا أحب إن هدوء وماشي أركز بالطريق ويعني أسولف مع نفسي وأشوف سهمين بنص الطريق، هي تحويلة لكن ما أدري، الظاهر أن أحد يعني ضرب اللوحة واحدة فيهم يعني وغير اتجاهها، ولا في شيء غلط صاير، لأن السهمين موجودين في وسط الطريق، سهم طبعا كله إنارة نفس هذا اللي تشوفونه الحين اللي جاي، سهم كذي يضوي، هو المفروض يقول لك اللي رايح ياخذ يمين واللي جاي ياخذ يسار، لا أنا شفت سهمين، واحد يقول لي روح يمين والثاني يقول لي روح يسار. هني انا قلت لا، مستحيل اروح يسار، اكيد بيكون السايد اليسار حق اللي قادمين، فانا مبرمج نفسي انه لازم اخذ يمين، اي تحويلة اخذ يمين لان اللي جاي من هناك ياخذ يسار، ما تصادف. وطريق ظلمة ومقطوع في صيانة، ما في حتى انوار، لكن فيها الاشارة هذه السهم منور. المهم واخذ يمين، كأني نزلت بشارع فرعي لكن محاذي للطريق الرئيسي اللي على يساري، قلت أنا لا، الوضع طبيعي أكيد الحين بيرجعني مرة ثانية للشارع العام. لكن بعد 5 دقائق وأنا ماشي مسرع، أمشي 140-120 يعني شوي شوي بديت ابتعد عن الطريق العام، التفت يساري ولا الطريق صاير شوي بعيد، والشارع اللي انا فيه انتبهت انه ما في قدامي حتى نور اي سيارة ولا وراي، قلت لا الظاهر انا غلطان، زين شنو الطريق هذا اللي انا ماشي عليه هذا؟ ما في طبعا، قديم مبين انه قديم لكن كأنه مؤقت. انا بديت اوسوس شوي، خفت اني يعني غيرت اتجاهي بهالظلام، ومرات سبحان الله الشمس ترى دليك تعرف انت متجه جهة الغروب، فلما تغير مكانك او تتجه غلط تعرف ان اتجاهك صوب هذاك يعني، لكن بالليل لا. وانا ما استخدم لا النافيجيشن ولا استخدم الوسائل، متعود على الطريق يعني. وانا ادل ترى في كثير من المملكة يعني ادخل فيها، لكن هذا طريق ما عمري جيته يعني، وخصوصا بالليل وما في لوحات. ضعت، بديت اخفف شوي شوي وصار الطريق يساري بعيد. ابو حدرية يعني كنا نسمع عنه سوالف ان المكان هذا فيه ذيابة، فيه جن، هذا السوالف يعني. ترى اي منطقة صحراوية وكبيرة شاسعة لابد انك سامع فيها سوالف، لابد. طبعا هذا سوالف في الشياب الاولين، انا ما اقول لكم بهالفترة هذه، لا، سوالف انا سامعها قديما، ان واحد تعرض لكذا وهالطريق هذا، يذكرون ان رشاش العتيبي الشخصية المشهورة في موضوع قطاع الطرق اللي بيسوون عليه مسلسل، انا ترى سبق اني ذكرت وحذفت الفيديو بعد بالغلط. المهم هم له كذا عملية، يذكرون ناس اول يعني زمن ابوي وجدي انهم صادفوه بهالطريق هذا وهم طالعين من الكويت ورايحين لمكة، وهم رادين مارين من صوب ابو حدرية والطرق المؤدية لمكة، يعني صادفوه يعني نفذ كذا عملية. رشاش هذا اصلا يعني بسبته انشأوا ادارة جديدة اللي هي امن الطرق اللي هي معروفة، كانت علشان رشاش هذا جننهم. مالكم بالطويلة، وانا نازل وبديت اخفف واركز، ما في سيارة لا قدامي ولا وراي، انتظرت شوي تجي سيارة وراي عشان تأكد ان هذا طريق ماشي. قلت لا لا لا انا داخل غلط، فقلت خلاص برجع من نفس المكان اللي دخلت منه. وشارع ظلمة ما تشوف اطرافه يمينك ويسارك ما تشوف، فخذيت شوي يمين ورجعت يعني حاول اني ارجع. ولا الطريق اللي انا عليه يا جماعة سايد واحد يعني يشيل سيارة واحدة، ولا جيت تبي تلف فوق حدر او تبي ترجع يعني تبي تلف داور يعني، اطراف الشارع في نزلة يعني ممكن تطيح، نفس القناة الرملية حاطينها يعني، اعتقد مجرى امطار ولا مجرى شيء او سيل. المهم فكنت حذر اني ما انزل، لان كل ما قرب احس ان الارض بتنزل فيني، ارجع شوي الف مرة ثانية وارجع شوي لين عدلت اتجاهي. الحين انا من دخلت اول الفرعي اللي خلاني انزل يمين، الحين تقريبا مشيت فوق الربع ساعة. يلا اني وقفت ورجعت فطريق، واشوف الحين الشارع العام الحين وانا راجع صار يمين الحين، فقلت لابد ان في احد يعني له يعني طريق يعني صعد من هالطريق هذا يعني صار اختصار يعني يطلعني على الطريق العام، ما له داعي ارجع ربع ساعة. المهم وقعد اطالع بهالليت مشغل العالي واشوف ولا في مبين اثر سيارة دخلت هالطريق هذا التراب يمين، والظاهر وصلت للشارع العام. وانا عشان حرصي انه ما غرز والسيارة اللي معي صالون، وجع السنة امشي ورا الدرب، درب اثر السيارة اللي قبلي. ويا ليتني ما سويت هالحركة. احنا البدو عندهم كلمة يقول لك طريق بعيد ندله خير من طريق قريب ما ندله، وفعلا لا تجازف. لكن انا على عجلة وراي دراسة وادخل يمين. طبعا انا ما اشوف شو اللي بيني وبين الشارع العام اللي على اليمين، على حسب النور وين يوصل اشوف. ولا انا طايح في غرازة رمل ناعم لا حول ولا قوة الا بالله، طب ولا انا طابع. وقفت يا جماعة بيفتح الباب السيارة ولا التراب واصل للباب؟ خلاص انسى الموضوع. الساعة الحين 1:30 2 والطريق ظلمة، وأنا أصلا في نقطة حتى اللي بالشارع العام ما يشوفوني. يعني شوفوا هذا البقالة الحين اليمين، أنا كأني وراها يعني 400 متر، وين تشوفني أنت مار شارع العام؟ وانزل أحاول أني أحفر، أحاول والدنيا ظلمة وما عندي لا ليت ولا تريك ولا شيء، ما أدري يطلع لي داب يطلع لي عقرب يطلع لي شيء، والله ما أدري. لكن إن السيارة تقول لي انسى الموضوع. قلت لها جزاك الله خير، وقوم أمشي لي شارع العام وقعد أأشر. خلاص شو أسوي بعد؟ ما في حل. وأأشر وأأشر وأأشر وأأشر وحالتي حالة. الناس تخاف توقف في هالمكان هذا، تخاف. تخيل انت شارع ظلمة طويل والساعة 2 بالليل وشارع فيه تحويلات، يعني الليتات هذا طافية، ما تشوف الا الخط الابيض الصغير هذا. فجأة تشوف لك واحد واقف لا معاه سيارة ولا معاه شيء، لان سيارتي بالظلمة ما راح يشوفوني، اكيد ما توقف، تخاف. وقعد تقريبا 2-3 ساعات يا جماعة ما حد وقف لي، واللي مر أصلا يخاف يقول هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أكيد ما هو بشر، جن، هذا أكيد جن. وتعرفون الناس تسمع عن يعني قطاع طرق، وأنه يوقفك بالليل على بنا تعال ساعدني، ولا معاه مسدس يذبحك، ولا أنت معاك أهلك، ولا الناس تخاف وما تلام. كل مكان كل مكان، حتى هني في الكويت لو احنا وديكم قدام في مكان اتحداك توقف حق واحد واقف بنص الشارع، تخاف ما تدري. يا محصلات في الكويت والسعودية وكل دول العربية اصلا تخاف، لازم تخاف، تخاف على عمرك. يعني انت ما انت رجل امن ومعاك زميلك ومعاك سلاح عشان توقف، لا انت مدني ابعد عن الشر، انت مالكم الطويلة. يا جماعة ما حد وقف لي، قلت الظاهر أنا راح أقعد الليل كله في السيارة. وأنا بعد قامت تحوشني من الركب، أسمع صوت ذيابة، ما أدري ضباع، أصوات غريبة. قلت أنا الظاهر يعني الشارع مثل هذا بالضبط، قلت خلني أقعد بالسيارة أحسن لي. قعدت في السيارة، بعدين مليت رجعت مرة ثانية للشارع العام، ويوقف لي واحد عند لاند كروزر موديل تقريبا 97، تعرفون اللي يسمونه ليلى علوي أول لاند كروزر المهم لونه حمر أو ذهبي والله ناسي. يا جماعة أقسم بالله إن الجيب مفول حريم وعيالهم صغار، والرجال يوم شافني وحيد بروحي وقف لي، صدمني الرجال هذا. يا ريت يا ريت يسمع هالقصة ويتواصل معاي، والله العظيم إنه رجل بمعنى الكلمة. وقف، أنا انصدمت. يوم نزل كان أقول له يرحم والديك، خلاص توكل على الله، أنت معاك أهلك وكذا، لا ما له داعي، روح طال عمرك، انا خلاص اشوف احد ثاني يوقف لي. قال لا والله ما خليك. لا حول ولا قوه الا بالله، كتبنا حلال معاك اهلك ما يخالف، وحنا نصرخ وين بنص الشارع، اقول له خلاص توكل على الله طال عمرك جزاك الله خير وكذا، يقول لا والله ما خليك امر. قلت له هذيك سيارتي. قال عندك قلص؟ قلت له لا ما عندي قلص، انا سيارتي صالون. قال لحظه شوي، هو لانه عنده اغراض كثير في السياره والقلص تلقاه تحت وعند ومعاه حريم وكذا، ويقعد ينزل الحريم وينزل أغراض اللي في الصندوق ويطلع الحبل ويركبه مرة ثانية وينزل في اللاند. طبعا اللاند ما شاء الله هذا يعدي، ويسحبني لكن ما سحبني جهة الشارع العام لأن في صعدة كبيرة يعني مستحيل إني أوصل، فسحبني إلى طريق الصغير الفرعي اللي أنا كنت عليه. المهم سحبني بالجيب، أول ما قلت له جزاك الله خير وبيض الله وجهك وما قصرت، تبي شيء محتاج شيء معاك ماي معاك شيء، قلت كل شيء عندي والسيارة شغالة الله يبيض وجهك وتوكل على الله. ومش الرجال بالله من ديك السنة وأنا أدعي له والله يا جماعة على الشجاعة اللي فيه وإنه جازف صراحة، يعني هو ما يدري أنا من ولا أنا. المهم اشتغلت السيارة شوية جماعة ولا الحرارة تضرب فوق، مع أن بالليل والسيارة كانت طافية. اكتشفت أني يوم دخلت بالسيارة في التراب الراديتر اللي نعبي فيه ماي راديتر السيارة انشق من التراب اللي داخل من تحت أو الحصى اللي انشق، المهم والماي كله نزف الأرض. طبعا الرجال مشى والسيارة الحين فولة حرارة، شلون أمشي؟ لا حول ولا قوة بالله. وطف في السيارة مرة ثانية، السيارة من زود حرارتها أني لا يعني أبمشي فيها من الحرارة تقوم ترقص ما إيش قصتها. قلت الحين بتنفجر علي، لا خلها، والسيارة حرام جديدة. قلت مو مشكلة وارد مرة ثانية للشارع العام وخلي السيارة على الشارع الفرعي. طبعا لا تشوف المعاناة والبهدلة، رايح راد وداش بهالتراب التغاريز هذه ويلا تطلع. وقعد امشي على الشارع العام هذا لين اشوف هناك في بهالظلام في تريلات نفس هذه، وهذول اللي يجون من السفر دائما يتعبون نص الطريق، شو يسوون؟ يوقفون على جنب ويسوون عشاء وينامون تحت التريلة، تلقى تريلتين ثلاثة جنب بعض. فهذول دائما عندهم تانكي ماي يكون تحت السيارة هذه السطحة هذه. قلت خلنا أروح أخذ منهم ماي أعبي للسيارة. الحين أنا إلى الآن أعتقد أن السيارة يعني محتاجة ماي، ما دريت أن الماي طايح. واروح اعدي الشارع واروح لين وصلت لهم، وهذول نايمين تعبانين من الطريق. المهم وظلمه، انا ما ادري وين نايمين، تحت فوق ما ادري. واقعد انادي يا طيب يا فلان يا كذا يا الحبيب يا الشيخ، والرجال انفضخ قلبه يوم شافني بهالمكان المقطوع وانا جايهم. زين ويوم شافني ما أدري، المفروض هذا متعود إنه يمرون عليه ناس يعني، بس المكان فعلا المكان يخوف اللي كنا واقفين فيه وظلمة وهو واقف أصلا بظلمة. بس يوم شافني يا جماعة ويجيني بعجرة عصا كبيرة جايبها ويجيني ماسك العصا، قلت لحول انا ما جيت الا حق الخبل هذا، والله شكله بيذبح. يا ابن الحلال لحظه شوي لحظه، انا سيارتي واقفه هناك وابي ماي، ايش فيك خايف انت؟ ويقرب وماسك العصا كانه يعني يتنطر الفرصه انه يضربني يعني. قلت هذا مو صاحي، وانا ارجع شوي اتراجع. كتبنا حلال اذكر الله، هذيك سيارتي واقفة مكان الفلاني، بس ابي ماي ماي ماي، ابي عبي الراديتر ماي، مو ماي شرب، ماي من التانك اللي عندك. لما قرب لي هدى شوي قال لي تفضل تفضل حياك تفضل تفضل. وزهقان اني قعدت بنص النوم. المهم يعطيني سطل واروح اعبي السطل، سطل مفتوح راسه مزوجي نفس السطل اللي يحطون فيه الأصباغ وكذا، الظهر عنده قديم، قال لي هذا السطل خذ ماي وعبي ماي. وتخيل انك معبي سطل ماي وشايله، هو مفتوح وانت شايله، شلون تشيله؟ تشيله كذي بيدينك الثنتين وتمشي مسافة وتعدي الشارع وتنزل فيه تراب، قسم بالله معاناة ما مرت علي، والماي ينكب علي وتشت وانا امشي وعبر الشارع اخاف احد يجيني ماشي 200 يدعمني ولا شيء، وعد بسرعه والماي كب نص علي وانزل فيه تراب وصار تراب على ماي تبهذلت. المهم عبيت سياره ولا الراديتر اصلا مفتوح، قلت يبا بمشي بالسياره لو انها تنفجر. المهم مشيت فيها مشيت فيها لين وهي مسكينه تقول لي ارحمني الله يخلي، قلت لا لا لا لا لا تنفجرين تحترقين وصليني بس لاي محطه. المهم فعلا لين وصلت الى احد المحطات كانت القريبه طبعا، وتبهذلت واليوم الثاني ما حصلت راديتر. المهم قاضي طبعا هذا كله ما هي قصه الليله، قصه الليله صارت لاحد الاصدقاء قبل 20 سنة، وهذا من أهل الطائف. وتعرفون أهل الطائف ترى في منهم كثير ترى أهل مقناص، وخصوصا عندهم اللي هو صوب المحمية، محمية الطائف. طبعا هم ما يصيدون في المحمية، لا هم يصيدون خارج المحمية، يكون فيها طيور وصيد ويطلع من صوب المحمية يروح جهة البر، هم يتنطرون هناك وما شاء الله صيد خير. والكلام هذا قبل 20 سنة، كان عندهم طريق اسمه ازديرة. طبعا ازديرة قبل 20 سنة مو مثل الحين، ويمر بين جبال وشارع ظلام وشارع ما في خدمات يعني أمنية أو يعني حكومية، شارع فقط والناس تستخدم يعني عشان تروح إلى المحمية توصل إلى قرى وكذا. والطريق هذا طريق زديرة، والكلام هذا قبل 20 سنة ما هو الحين، أنا والله ما أدري عنه الحين، تمشي فيه والطريق بعيد بعيد يوصلك لين قرى والله عمرك ما شفتها. المهم ركبوا 4 يبي يروحون للقنص، وكانت معاهم كلبة اللي هي سلقة ما تصيد، هذه تجيكم ضعيفة، حاطينها في البادي وهي متعودة أول ما تجي عند العربانة الوانيت تركب في البادي يعني الحوض الخلفي وماشي. يقول يا أبو طلال، وبعدين يعني قضية الجن هذا الكل يؤمن فيها، وهذا أصلا نص عليه القرآن الكريم والإسلام أنه في عالم ثاني اللي هو عالم الجن، والسحر موجود والعين موجود، احنا نؤمن بهالشيء هذا، لكن في اختلاف على بعض الامور، يعني سالفة تلبس الجن او ما، هذه فيها اختلاف شرعي وطويل جدا. يعني انا بتكلم لكم عن موضوع الجن، الجن فعلا موجودين، ما لكم بالطويلة. يقول يا ابو طلال ركبنا انا واخوي واثنين من الجماعة رايحين للمقناص بالليل، ونمسك طريق زديرة ونمشي نمشي نمشي نمشي بهالظلام، والشارع ما فيها نوار أيامها، لكن تعرف أطرافه في سواد الشارع وأطرافه تشوف البر. ومشينا تقريبا حول الساعتين ساعة ونص. يقول فجأة يا أبو طلال وتطفي علينا السيارة، وحنا ماشيين مسرعين يعني طفت سيارة فجأة. يقول استغربنا، كنا يعني حاضر الحين ما طفت السيارة اللي هني. يقول مشت فينا شوي شوي، ويقوم سايق يا أبو طلال وينزل شوي يمين يبي يوخر عن الطريق، وتعرف طريق ظلمة خاف إن أحد يجي يدعمنا ولا ما ينتبه علينا ولا شيء، وينزل يمين. لكن يا أبو طلال يوم طفت السيارة يا سبحان الله كأنه واحد مطفي يعني مفتاح التشغيل، كأنه واحد يبينا نوقف فيها المكان هذا. يقول لكن احنا ترى بعطيكم معلومة، أهل البر ترى ما عندهم هالأوهام اللي سالفت انه يوسوس ويخاف، لو تحطه في خيمة بروحه أو بدون خيمة أصلا تخليه ينام نص البر ما عنده مشكلة ترى، يعني ما يروح باله بعيد على موضوع جن وكذا وساويس، لا عندهم عادة وإيمانه قوي، يعني الكل إيمانه قوي، بس أقصد يعني مأقلم نفسه إنه يؤمن إن هذا الشيء اللي في البر شيء طبيعي، أصوات ولا يشوف لليت من بعيد يقولون هذا جن البر ما أدري إيش يسمونه، فيقول هالأمور هذه طبيعية وما يقوم يوسوس. هذا أنا أكلمكم عن أهل البر سواء كان بدوي حضري غيره. المهم يقول عادي طفت السيارة فينا، يقول قمنا أربعتنا ونزلنا وفتحنا غطى الماكينة، وقام واحد فيهم ويجيب الكشاف نبي نشوف شو اللي حصل، يعني طفت السيارة من شنو. فيقول بطلال سلك اللي يوصل إلى البطارية السيارة كأن واحد قاطع قطع، لا هو محترق ولا هو ذايب ولا هو قديم، ولا كأن واحد جايب نفس المقص وقاصه. يقول استغرب، قلنا يمكن حمل الكهرباء الزايد وانقطع. يقول واحد واحد فيهم يسولف، يقول حمل الزايد ما يقطع بهالصورة، هذه قطعته مستقيمة وكأنه قال يا ابن حلال خلصنا الحين، انت قاعد تحلل الشخصيات، انت الحين خلصنا زين ركبوا شغلوا يلا. يقول قعدنا نشتغل، يقول واحنا نشتغل يا ابو طلال ونسمع صوت اثنين يسولفون مع بعض، لكن الصوت شوي بعيد. يقول قعدنا نتلفت بهالظلام ما في شيء، سكتنا. وقعدنا نشتغل يعني عادي، ما شوي الصوت يقرب، الصوت يا أخي لا هو صوت مرة ولا هو صوت رجال، ما عرفنا. يقول قعدنا نتلفت شوي نتلفت، الصوت كل ما لا يزيد، اثنين يسولفون مع بعض وكأنهم جايين يتمشون، يعني يسولفون ومقربين صوبنا، وبسبة الظلام ما احنا قادرين نشوفهم. يعني يقول احنا نتلفت يمين يسار، هذا الوين؟ يقول واحد من الربع هذا دائما يقنص ويزور المنطقة هذه دائما، ايش قال لنا؟ اسمه محسن. قال يا ابو طالب محسن ايش قال لنا؟ قال يا جماعة هني في عزب، وكل عزبة فيها حلال، وفي عندهم رعيان، في منهم سودانيين وفي منهم من جناس ثانية، لكن هذول أنا أعرفهم سودانيين أصدقاء، فيتمشون مع بعض، الظهر واحد مار الثاني وقاعدين يتمشون ويسولفون، وصواتهم يعني قاعدة تسري بهالليل، يعني لو أنهم يسولفون مع بعض الصوت يسري ويوصلنا، يعني إحنا ما ندري يمكن بعيد يمكن، فعادي عادي لا تهتمون. يقول وانا ينفضخ قلبي، ليش؟ لاني انا كذلك اقنص في هالمنطقة واعرف انه ما في ولا عزبة، وانه محسن قاعد يعني يحاول يهدينا. والتفت عليه قلت له يا محسن ليش تكذب انت؟ هني اصلا ما في ولا عزبة، وانا هني ياما جيت وقنصت بالنهار، الناس ما ترعى هني ولا عندها حلال هني. ويضحك محسن، يقول هو يبي هدينا، لا زاد علينا الخوف، خذيناها الضحك السالفة في البداية. يقول قلنا لا موضوعي بقى عادي عادي. المهم كملوا شغل، يقول قاعدين نشتغل شوي ويقرب الصوت. يقول يا ابو طلال بدينا يعني نسمع الكلام، كلام الشخصين اللي يسولفون مع بعض. قال لي ابو طلال الحين انت لو صيني او فرنسي مثلا يسولف تقدر تلقط منه كلمة، حتى لو انك ما تفهمها تقدر تحفظها صح، وممكن انك تميز ان هذه مثلا اللهجة الصينية حتى لو انك ما تعرف صيني من كلامهم، يعني تشينج تشونج تشينج صح ولا لا. يقول قمنا نسمع كلامهم، لكن يقول يا بطلع حنا الأربعة ما قدرنا نميز شنو لغتهم. شيء غريب أول مرة يمر علينا. يقول شوي يا أبو طلال وتجينا صرخة كأن مرة عجوز تصرخ بإذنه، صرخة إن صداها قام يضرب في الجبال، نسمع تردد الصوت. يقول احنا هني خلاص تكودنا فوق بعض عند باب السيارة من الخوف، عجزنا نفتح الباب وصابتنا اللي هي الصدمة هذه اللي كأنك مشلول، لا تتكلم لا تقوم لا تقدر تسوي شيء. صدمنا الصوت. يقول الصوت عند ذونه يا أبو طلال بس وين ما نشوف شيء. يقول تعرف العجوز اللي تطلع فيها الرسوم متحركة اللي تطير على مكنسة وتصرخ وتضحك، يقول نفس الصوت بالضبط. يقول احنا شوي يحوشنا غماء من الخوف، لكن رب العالمين سخر لنا منه السلقة اللي معانا الكلبة اللي في الحوض، هي يوم سمعت الصوت وتنزل من الحوض وتجي توقف بيننا وبين الظلام اللي احنا قاعدين نطالعه وما احنا شايفين شيء، وتقعد تنبح وكأنها تعض شيء في الهواء. يقول يا بطل هذا شيء زاد خوفنا، الكلبة تشوف شيء احنا ما نشوفه وكأنها تعض شيء بالهواء. شوي شوي قامت الكلبة هذه كأنها تطارد شيء وتبتعد تبتعد تبتعد لين عاد ما قمنا نشوفها، واحنا بدينا نقوم شوي نستوعب اللي صار، ويقوم واحد من ربع ياخذ الكشاف ويحطه على الجهة اللي راحت فيه الكلبة اللي سلقها. ولا يقول يا أبو طلال كنا احنا واقفين عند مدخل حوطة او مقبرة او محمية ما احنا عارفين، لكن في بوابة قديمة جدا نفس العمدان وفوقها نفس الحاجز الاسمنتي نفس الصبة يعني، والكلبة واقفة تحت هالبوابة وتطالع فوق وتنبح عليه كأنه في شيء، مثلا انه واقف فوق الصبة والكلبة طالع فيه وتنبح. احنا يوم شفنا المنظر يا ابو طلال ويقوم واحد من ربع ويركب، والحمد لله انها اللي صار هذا كان على اخر الشغل يعني يوم ركبنا السلك البطارية، ويقوم واحد من ربع ويدق السلف سيارة وتشتغل ويصرخ تعالوا يلا خلنا نحاش. يقول ربع كلهم ركبوا بالسيارة بينحاشون، انا وقفت ما ادري ايش صار فيني، فصلت قلت والله ما اترك السلقة الكلب هذه، والله ما اتركها خليهم يستفردون فيها، هو يقصد منه الجن يعني، يقول والله ما اتركها لهم وانا اصرخ عليهم هم يصرخون علي، ربعي يا ابن الحلال اتركها تبي تذبحنا انت تبي تجازف فينا عشان سلقة، قال والله ما اتركها وانا اصرخ عليها ناديها ناديها ناديها وهي تجيني ركض. لكن يا ابو طلال يوم اقبلت علي وانا في قمة الرعب قلت الظاهر هذه ما هي سلكتي، هذا جن لكن متلبس على شكل سلقة، والحين اول ما يقرب مني يطلع شكله الحقيقي. يقول هذا اللي انا تخيلته. يقول يا ابو طلال من الخوف طحت على ركبي وتجيني السلقة لين وصلت عندي، قلت الحمد لله لا لا طبيعية، وهي تقوم وتركب في الحوض وانا اجي اركب مع ربعي، تحس بالسالفة هني انتهت بطلال. لا لا لا ما انتهت، اسمع شو اللي صار. ركبنا السيارة والحين بنرجع فوق تحت علشان هذه اللي ذكرتني بالسالفة الأولى اللي قلتها لكم. يقول جينا بنلف والشارع صغير اللي كنا احنا فيه. يقول لف شوي ويصير وجه السيارة على المكان اللي كانت واقفة فيه السلقة عند البوابة، ويقوم الله يهديه صاحب السواق نفسه ويكبس العالي، يضرب الليت العالي وتنور البوابة. ابو طلال شنو شفنا؟ اقسم بالله يا ابو طلال، هو الرجال يقسم يقول يا ابو طلال ولا فيه قطو بس بسينه واقف على التل اللي مقابل الباب، كأنه يقول صوروني صوروني، اذا تبون صوروني صوروني، يقول يطالعنا. يقول عمرك شفت قطو يضحك؟ احنا شفنا قطو يضحك. قلت له شلون؟ قال اسمع السالفه. قال يا ابو طلال الجسم جسم قطو، لكن الوجه الراس راس نمر، الراس اكبر من الجسم وكانه يبتسم القطو. يقول يا ابو طلال يوم شفنا هالمنظر وانت روع، وقوم نصرخ كلنا صرخه واحده. الحين شفنا شيء مساع، نسمع اصوات، الحين قمنا نشوف. واللي سوق السيارة يا ابو طلال من الخرعة بغى يقلب فينا ويرجع ولف ويمين يقول بغينا نقلب ونهدي احنا، انتبه انتبه اهدى شوي اهدى شوي اهدى شوي. يقول ونمشي واحنا نصرخ نصرخ من الخوف. يوم وصلنا للطريق العام بدت الانوار مثل الشارع هذا تبين، وبدينا نهدى وبدينا نشوف سيارات رايحة وسيارات رادة واحنا مصرقعين. يقول شوي يعني طبعا احنا ما خلينا دعاء ما قلنا يا بطلان، لكن صرخ السايق السواق صرخ صرخة، قمنا نصرخ وياه. ليش تصرخ شفيك؟ قال انا حذياني نعولي نعولي تكرمون الحذاء اللي انا لابسه وينه؟ انا متى قطيته متى فسخته؟ يقول هو قال هالكلمه يا ابو طلال ونقوم احنا الثلاث الباقي او نصرخ صرخه واحده، لان كل واحد كان يفكر بنفس الموضوع، وين الحذاء اللي هو لابسه حذيان. يقول طلعنا احنا الاربعه ولا واحد فينا لابس حذيان، وكلنا الاربعه ولا واحد اصلا فسخه في البر ولا تركناه ورانا، ويوم ركبنا السياره كنا لابسينهم. لكن شلون اختفوا فجأة الأربعة؟ يقول هني احنا عرفنا ان الموضوع يعني يفوق التصور او تخيل عقل الانسان. يعني فعلا الجن عالم موجود، لكن رب العالمين عطاهم ميزة انهم يشوفونه واحنا ما نشوفه، ودائما الشيء اللي ما تشوفه تخاف منه، وهذا شيء طبيعي، لكن تحصن نفسك بصلواتك وبالأدعية. الله يحميكم ويحفظكم، وإن شاء الله لما نوصل المزرعة على خير إن شاء الله بعطيكم قصة السهرة، وفمان الله مع السلامة.